ما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سطوتك، وفي كل شيء حكمتك وآيتك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على لسان الحق الذي بلغ الدعوة كاملة فما كتمها من شيء وما بخل بها صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على أذن الخير، خير أذن وعت وحي الله عز وجل فبلغته للناس. نشهد أنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله والوقار ومجالس رضا الله الواحد القهار. فأي مجالس تكون إذن؟ أفي اللهو واللغو واللعب والإعراض عن الله عز وجل؟ لا والله. ورأيت كما رأى بعض الإخوة أن يكون هذا الدرس عاما لا يتقيد بصحيح البخاري، لأن هناك قطوف في السنة وأحاديث جمة غالية. أي غالية؟ في التوحيد، في الإيمان، في الآداب، في السلوك، في الأخلاق، في الأحكام، لا توجد في صحيح البخاري. فليكن هذا الدرس مطلقا في السنة، مرة نعيش مع البخاري في صحيح العالي، ومرة مع مسلم، ومرة مع الترمذي في تصحيحاته وتضعيفاته، ومرة مع أبي داود وفي جمعه المحكم لأحاديث الأحكام، ومرة في الموطأ، إلى غير ذلك من الرياض الجانعة التي تركها محمد صلى الله عليه وسلم وهي ميراثه. فمن أراد سهمه ونصيبه من هذا الميراث فتركة محمد صلى الله عليه وسلم هو لهذا الحديث النبوي، هو هذا الحديث النبوي: من زار بابك لم تبرح جوانحه تروي أحاديث ما أوليت من منني. فالعين عن قرة، والكف عن صلة، والقلب عن جابر، والسمع عن حسن. وأما هذا الحديث، وقبل ذلك نقول المهم أن يجتمع مثل هؤلاء النفر يذكرون الله ويشهدون بيوت الله وتتنزل عليهم رحمة الله وسكينة الله وتحفهم ملائكة الله. وهذا الحديث الذي معنا هذه الليلة يدور حول هذه القضايا وحول هذه التقدمة والديباجة، وهو حديث من قواعد الإسلام، ولكنه لم يروه الإمام البخاري، بل رواه أبو الحسين العالم الرباني مسلم بن الحجاج في صحيحه، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: استمعوا إلى كلامه صلى الله عليه وسلم يوم يلقى على الأسماع فيربي القلوب، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. مسلم من هو يا ترى الذي نسمعه يدوي على منابر المسلمين وفي حلقات العلم وفي فصول الدراسة وفي المجامع العامة؟ من هو مسلم هذا؟ إنه علم ونجم من نجوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أخلص لهذا الدين وفعل مشروعا عظيما باهرا، وهو جمع الأحاديث الصحيحة كما فعل البخاري. فلما اطلع الله عز وجل على نيته وإخلاصه رفعه وحفظ كتابه. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن من يتكلم لله يحفظ الله كلامه، ومن يكتب لله يحفظ الله كتاباته، ومن يعمل لله يحفظ الله عمله. وأما المراؤون وأما المفترون وأما الدجالون فلا حظ لهم في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء هذا أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فعمل هذا الكتاب العظيم الذي أرشدكم إلى مطالعته لتزدادوا إيمانا ويقينا وعلما وفهما وفقها في الدين. لقد أخذت منا الكتب البيضاء، ولا أهاجم كل الكتب البيضاء، لكن الكتب الرخيصة التي لا يساوي حبرها أو لا تساوي قيمتها الحبر الذي كتبت به أخذت منا الساعات الثمينة وصدتنا عن كتب السلف، فأصبح علمنا مهزوزا وفهمنا للدين ضعيفا هزيلا. فهل من عودة إلى كتب السنة؟ وهل من جلسة مع محمد صلى الله عليه وسلم مع صحيح البخاري أو مسلم في الرياض اليانعة في تلك البساتين الوارفة التي تقودك إلى جنات النعيم؟ ألف كتابه هذا على طيلة ما يقارب 20 سنة، ثم قدمه للأمة فتقبله الله لأن الله يتقبل من المتقين، وعاش حياته ما بين استغفار وذكر وما بين صلاة وعبادة، متقللا من الدنيا، لا يعرف إلا بيته وإلا مسجده وإلا بيت الله الحرام. كان خفيفا لطيفا، ثيابه بيضاء كما هي ثياب أهل الحديث، ورائحته مسك كما هي رائحة المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. يجلس إلى تلاميذه فما يحاضر تلك المحاضرات الطنانة الرنانة، إنما هو حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة بهذه الأحاديث، فيقوم تلاميذه وقد امتلأوا إيمانا ويقينا واتصالا بالله الواحد الأحد. أتته منيته ولا بأس أن نورد لطيفة في سبب موته. يقول ابن كثير في البداية والنهاية والذهبي في سير أعلام النبلاء: كان سبب موت مسلم رحمه الله أنه تحاج وتجادل هو وعالم من علماء الحديث في حديث واحد. فذهب مسلم إلى البيت رحمه الله بعد صلاة العشاء ليبحث عن هذا الحديث، فوضع السراج بجانبه، السراج بجانبه، ووضع سلة من التمر أمامه عشاءه، وفتح الكتاب فكان يفتح صفحة ويأكل تمرة، فكلما فتح صفحة أكل تمرة ونسي من نفسه، والكتاب كان كثير الأوراق. ومن كثرة استغراقه في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم نسي أنه يأكل مع كل صفحة تمرة، وهذا التمر الذي يأكله سلق حار جدا، من أكثر منه قتله. فلما عثر على الحديث نظر وإذا المجلد قد انتهى وإذا السلة قد انتهت، سلة التمر، فقال الله المستعان، فتوضأ وصلى الفجر وأتته منيته بعد صلاة الفجر. رحمه الله رحمة واسعة، وإن كانت الشهادة بالسيف أو بالبندق أو بالعسل أو بتمر السلك، فإنما أن يكون العمل خالصا لله عز وجل في مرضاته تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحشرنا في زمرة الصالحين. هذا الحديث الذي معنا اعترض عليه أبو الحسن الدارقطني حافظة الدنيا وعبقري المعمورة في الحديث، ولا بأس أن نورد اعتراضه بسهولة. يقول: إن الأعمش عنعن فيه. الأعمش هذا سليمان بن مهران، إذا قال عن فمعناه مدلس، كأنه سمع ولم يسمع. ورد الحفاظ على الدارقطني في هذا الحديث وقالوا: بل هو صحيح، ويكفي أن مسلم ارتضاه وقبل الناس كتاب مسلم فهو صحيح. وهذا الكلام نفاذ أخاذ حار، تعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام غيره، لأنك تميز، حتى إنك لتجد الأعرابي في الصحراء فيسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الراديو فيميز بين حديثه وبين حديث الناس، لأن حديثه صلى الله عليه وسلم أغلى من الدر، أو كأنه الجواهر تتصبب على الآذان، أو كأنه قطر الغمام صافي مصفى من السماء، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أوتيت جوامع الكلم. يقول: أوتيت جوامع الكلم، من المعجزات أوتيت جوامع الكلم. قال النووي: هي أن يجمع له الله عز وجل الكلمات الطويلة في جمل صغيرة. وعند الدارقطني عن ابن عباس قال: أوتيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه. وعند أبي يعلى الموصلي عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه، واختصر لي الكلام اختصارا. عليه الصلاة والسلام، فهو أفصح من نطق بالذات. وأنتم تعرفون أنه ما تعلم في شبابه عليه الصلاة والسلام، عاش حتى بلغ 40 من عمره، ثم قال له الله: أخرج إلى البشرية تكلم إليهم، أخرج إلى المعمورة حدثهم بلا إله إلا الله. فخرج يحدثهم، فإذا هو أفصح خطيب وأكبر قاضي وأفتى مفتي وأبلغ بليغ، ما تلأثم في حياتي كلها في كلمة واحدة، وما أراد أن يقول حرف فقال الحرف الذي بعده. يبقى في بيتي حتى يجتمع الناس فيقوم فيلقي خطبة تكاد الجدران أن تتباكى مع الصحابة إذا ألقاها صلى الله عليه وسلم. ويأتي عليه الصلاة والسلام يسأله السائلون فيفتيهم في اللحظة، لأن كلامه وحي، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. يقول في هذا الحديث، الحديث العظيم الجليل الذي ما سمع الناس به: وإني أوصي نفسي وإياكم، من وجد في وقته سعة أن يردد هذا الحديث كثيرا على مسمعه وأن يعيش معه، فإنه أخاذ وإنه مؤثر في قلوب الموحدين. يقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة، وفي لفظ مسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إن يوم القيامة له كرب. وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج الناس من قبورهم فيصيبهم العرق، فمنهم من يبلغ العرق ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ حلقه أو حنجرته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، نسأل الله السلامة. فهذا من الكرب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين دنت الشمس من الرؤوس، واشتد الكرب بالنفوس، وبلغ بهم الكرب أيما أبلغ، فذهبوا إلى آدم عليه السلام فقالوا: أما ترى ما نحن فيه؟ اذهب إلى ربك فاستشفع لنا، فسل الله عز وجل، فأنت من أنبياء الله ومن رسول الله، أنت أبونا. فيقول: نفسي نفسي. فتأخذ النوبة بعد نبي بعد نبي حتى يتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة العباد من ذا الموقف، وليس فيهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى: أنا لها. فيقوم عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نفس عن مسلم كربة. ويا ما أكثر الكرب، ما أكثر الكرب التي تصيب المسلمين. ولذلك سن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء الكرب وعلمه أصحابه، وكان يأتيه صلى الله عليه وسلم الكرب كما يأتي الإنسان، يقدر الله الهموم والغموم على الناس لأسباب، وهذه الأسباب الهموم والغموم قد تندرج في ثلاثة أسباب. إذا أتاك هم أو غم أو حزن فاعلم أنها لأحد أسباب ثلاثة: أما لذنب أصابك فأراد الله أن يبتليك بالهم والغم لينقيك من الذنوب والخطايا، فإن كثيرا من الناس لا يستطيعون عذاب الله، ولا يريد الله عز وجل أن يعذبهم في القبور، فيأخذ عذابهم في الدنيا بالهموم والغموم والأحزان. وعلى ذلك ورد حديثا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن الله عز وجل لما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، فلما سمع أبو بكر هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، تماطر رضي الله عنه حتى سمع أطيطا لظهره، ثم قال: يا رسول الله، وهو يبكي، كيف العمل بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجد به، وأينا لم يعمل سوء؟ فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تهتم؟ ألست تغتم؟ ألست تمرض؟ أليست يصيبك الأوصاف؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك مما تجزون به على الخطايا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيبه هم أو غم أو حزن أو مرض إلا كفر الله به من خطايا حتى الشوكة يشاكها. فهذا السبب الأول، أن الله قد يبتليك بالهموم والغموم، تصبح الصباح وأنت فاتر، وعليك من الهم والغم والزهق ما لا يعلمه إلا الله، فاعلم أن هذا يحط خطاياك كما تحط الشجرة ورقها في الشتاء. فاحمد ربك على هذا، لأنه لو تركك بلا غم ولا هم لكان النصف هناك، إما في القبر وإما يوم العرض وإما في جهنم. والأمر الثاني والسبب الثاني للهم والغم بسبب الإعراض عن الله عز وجل، فإن الله عز وجل جعل لمن أعرض عنه هما وغما لازما، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يسكن في القصر، يركب السيارة الفاخرة، يأكل أحسن المطاعم، ولكن همه معقود على جبينه، لا يدري ما هو السر، يعرض نفسه على الكتب، يقرأ، يطالع، يبحث، يستفسر، ولكن حقا ولزاما من الحي القيوم أن من أعرض عنه أن يرميه سبحانه وتعالى بالهم والغم والحزن والضنك والقلق، فلا يهدأ حتى يعود للا إله إلا الله، وحتى يعود لبيوت الله، وحتى يعود لكتاب الله. ولذلك الهم لازم جد لازم للمعرضين عن الله عز وجل، ولا علاج ولا دواء لهم إلا بالعودة. الأمر الثاني الثالث من أسباب الهموم والغموم، قال أهل العلم رفعا للدرجات، رفعا للدرجات عند الحي القيوم، لأن الله عز وجل وضع لكثير من المؤمنين أو للمؤمنين درجات في الجنة قد لا يبلغها العبد بصلاته ولا بصيامه ولا بذكره ولا باستغفاره، فيبلغه سبحانه وتعالى إما بالمصائب وإما بالهموم والغموم، فيبتليه بالهموم والغموم فيزيد من درجاته حتى يرتفع إلى تلك المنزلة. فاعلم أن كل ما قدر الله أو كل ما وصلك أنه بقضاء الله وقدره. فالرسول عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى الأمة يقول: من نفس عن مؤمن قربة، وكيف يقترب المؤمن؟ نعم، يقرب المؤمن. وكرب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم وخيرهم محمد عليه الصلاة والسلام أصابته الكرب. يقول الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابته كربة أكثر أن يمس لحيته، وأكثر أن يطالع في السماء، وأكثر الاستغفار. وصادفت الكربة يونس ابن متى عليه السلام في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة الحوت، فانقطعت الأسباب والوسائل إلا من الحي القيوم، وانقطعت كل وشائج القربة من الناس إلا من الواحد الأحد. فالتفت قلبه إلى محيي القلوب وقال: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله له وكشف غمه. وفي سنن أبي داود بسند جيد، وبعض أهل الحديث يضعف هذا الحديث، يقول: دعوة أخي ذي النون، يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا كشف الله قربته. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء الكرب أن تقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، رب العرش الكريم. إن من يقول هذا الدعاء يكاد ينخلق قلب السامع، لأنه اتصال بالوحدانية بالله عز وجل. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس، فجدير بنا أن نأخذ علاجاتنا من الكتاب والسنة، لا من أصابه قلق ومرض نفس وهوج ووسوسة أن يذهب إلى أناس لا يصلون ولا يصومون ويعرض أمراضهم عنه. كيف تطلب الصحة من مريض؟ وكيف تطلب الشفاء من سقيم؟ وكيف تطلب الطعام من جائع؟ إن الدواء والبلسم في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فأوصي نفسي وإياكم من أصابه هم أو غم أو حزن أن يكثر من الاستغفار، فإن فوائد الاستغفار وردت في كتاب الله عز وجل. فمن فوائده كما في الكتاب بالاستقراء ثلاث فوائد: أولها أن الكوارث والحوادث بإذن الله الشنيعة والمؤذية لا تصيب المستغفر. قال جعفر الصادق: لو نزلت صاعقة من السماء لأصابت كل الناس إلا المستغفر. فالحوادث الشنيعة والكوارث والمحن والفتن لا تصيب المستغفر. مصداق ذلك في سورة الأنفال في قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار كشف للبلايا بإذن الله وللحوادث والأزمات. الأمر الثاني: من أراد سعة الرزق والعافية والمتاع الحسن فعليه بالاستغفار. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام: إن المتاع الحسن والرزق والسعة في الاستغفار، وذلك من داوم على الاستغفار يقول فتح الله عليه فتحا لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال. ومصداق ذلك قوله سبحانه وتعالى على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. والأمر الثالث: المتاع الحسن وراحة البال في الاستغفار والذكر. قال هود عليه السلام يقول لقومه وهو يعظهم: فقلت قال هود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمسعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. إذا علم هذا فإن مما يكشف الكرب الاستغفار ويحطها بإذن الله سبحانه وتعالى. واعلموا أنه قد وقع أناس كثير في كرب وأن الله عز وجل يكشفها، فمن الكرب القحط وما ينزل في الديار بالعباد والبلاد ولا يكشفها إلا الاستغفار. قالوا لأعرابي: ما للقطار لا ينزل في بلادكم؟ قال: هدأنا من الاستغفار فجف القطار، القطار المطر. وأجر عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، أنس بن مالك، أنه أصابت مزرعته في البصرة، كانت مزرعة طويلة من النخل أصابها قحط، فقام وصلى ركعتين واستغفر كثيرا، فقالوا: مالك؟ قال: أما سمعتم الله يقول على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا؟ قال الرواه: فوالله ما قام من مجلسه حتى أتت غمامة فطوقت على مزرعته فهطلت وأمطرت حتى سالت جداولها، فنظرنا فإذا الماء داخل مزرعة وما في خارج حدودها قطرة واحدة. فهو من الاستغفار والاتجاه. وفي ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه في الجنة أنه يقول: إنها لتعجم علي المسألة الواحدة فأستغفر الله ألف مرة أو أكثر أو أقل فيفتحها الله علي. فقل لي بالله: ما للذين يهتمون في قاعات الامتحان وهم يجلسون كأنهم أمام أو في ساحة الإعدام، ما لهم لا يلتجئون إلى علام الغيوب؟ ما لهم لا يلتجئون إلى من عنده الفرج ومن بيده تسهيل القضايا سبحانه وتعالى ويستغفرون كثيرا ليفتح الله عليهم من فتوحاته؟ ابن تيمية بالمناسبة يقول عنه تقي الدين بن شقير: رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ما تفتر لسانه من ذكر الله أبدا. فقلنا له: يا أبا العباس، نراك لا تهدأ لسانك أبدا. قال: قلبي مثل السمكة إذا خرجت من الماء ماتت، وأنا قلبي إذا سكت عن الذكر مات. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تقي الدين بن شقير تلميذه: فخرجت وراء شيخ الإسلام مرة من المرات في حديقة من الحدائق بحيث أراه ولا يراني في غوطة دمشق. هو كان في الشام في سوريا، كان في تلك الفترة في العاصمة، لأن دمشق العاصمة، كان يرسل قذائف الحق من دمشق، وأيد الله كلمته ورفع رايته وأوذي فالله سبحانه وتعالى أيما إيذاء، ولكن بقي اسمه وذهب أعداؤه وخصومه. فيقول: ذهبت وراءه فرأيته فلما أصبح خاليا رفع طرفه ودمع عيناه وقال: لا إله إلا الله، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. وقد تقدم هذا، يقول يعني هذا البيت لمجنون ليلى في محبوبته، ولكن يا للأسف، يا فرق ما بين الواديين وما بين المحبوبين وما بين المقصودين. مقصود ابن تيمية الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي الغنى والقوة والمجد والعظمة عنده، ومقصود ذلك عبد فقير هزيل لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك يقول ابن القيم في روضة المحبين، سئل ابن تيمية رحمه الله: لماذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون؟ لماذا أوصاهم الله بالذكر وقت المعركة؟ أما أوصاهم قبل المعركة أو بعد المعركة؟ لكن يقول إذا لقيتم فئة فاثبتوا وقت، يعني ما يصف المسلمون تجاه الكفار. فقال ابن تيمية: إن العرب على عادتهم تفتخر أو يفتخرون بذكر المحبوب وقت الأزمات. أما سمعت عن تره يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دني، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. قال: فعوض الله المؤمنين ذكره وقت الأزمات. يقول عنترة إنه يذكر محبوبته يوم يضارب ويوم تشجى السيوف وتتقصع الرماح على رؤوس الأبطال، فيقول الله عز وجل: بدل ما يفعل أهل الضلالة وأهل الجهالة وأهل البغي والعدوان هذا الفعل، فعودوا أنتم إلى محبوبكم. ولذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم، حضروا في اليرموك، فقال معاذ وقد قرأ سورة الأنفال على رؤوس الأشهاد: فما بقي أحد إلا بكى، قبل المعركة بدقائق. ثم قال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم هزموا جيشا قوامه ما يقارب 100,000 وهم 30,000، لكن من كان الله في ميزانه وفي حزبه فأنا يغلب، فهي القوة العظمى منه سبحانه وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكثير من الناس أو بعض الناس يغرق في الكوب الصغير، أي مشكلة تأتي تدمره تدميرا عظيما، لو انقطعت حذاءه رأيت الهم في وجهه والغم كأنها قامت الحرب العالمية الثالثة. فما هو جزاؤك أنت؟ جزاؤك أن تجلس معه، فإذا انقطعت حذاه أن تجلس بجانبه وتقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسأل الله أن يحسن عزاءك وأن يكفر خطاياك وأن يجبر ما أصابك، فهو يتسلى وهو يرتاح وهو يفرح. قال الحسن البصري: يقول أحدكم أحج أعتمر أصلي أصوم أزكي؟ أهي العبادة فحسب؟ فرج عن مكروه، سل منقطع، سر رحما، نفس عن مكروه، هذه العبادة صدق. فإن بعض الناس دائما يعني ما له هم ولا غم إلا الصلاة في كل وقت، وهذا عمل جيد، لكن إذا راه الناس كشر بأنيابه في وجوههم، عبس وانقبض، لا يعرف صلة ولا بر ولا خلق ولا مساعدة ولا معاونة، أيظن العبد أن الأجور فحسب فقط في سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد؟ بل الأجور عدد الأنفاس. أرسل الحسن البصري إلى ثابت البناني العابد الكبير يريدون أن يشفع إلى رجل، لأن هذا الرجل يريد مال، فذهب إلى الحسن وقال: أريد من فلان أن يسلفني مالا، وأريد أن ترسل معي ثابت البناني لأن عنده وجه، صاحب وجه جاه، ليعرفه وليسلفني مالا. قال الحسن البصري رحمه الله: اذهبوا إلى ثابت في المسجد ليذهب مع هذا الرجل. فذهبوا إلى ثابت فوجدوه يصلي في المسجد، فأخبروه الخبر، قال: لا أنا أصلي في بيت الله، تخرجوني من بيت الله؟ فرجعوا إلى الحسن فأخبروه، قال: اذهبوا إليه قل يا عينش، ما هو أعمش تصغير عينش، يا عينش أظننت أن صلاتك هي العبادة كلها؟ والله لذهابك مع أخيك المسلم في قضاء حاجة خير من 1,000 ركعة. فلما أخبروه ترك سلم وذهب معهم ليشفع. ولذلك لا يحسب أحد من كان عنده جاهه أن يفرج الكرب عن المسلمين، أن يتوسط، أن يتوسل في غير حرام، أن يشفع، أن يقدم كلمة، أن يذهب بنفسه إلى مسؤول، أن يعرض حاجة من لا يستطيع أن يرفع حاجته. أتظنون أن الناس يستطيعون رفع حوائجهم إلى المسؤولين؟ لا، إنهم يبقون على الأرصفة ما يجدون من يرفع معاريضهم وخطاباتهم وأسئلتهم واستفساراتهم ومطالبهم، فيموتون وهي في صدورهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أولئك جدد القلوب خلقان الثياب، إذا شفعوا لم يشفعوا، وإذا نكحوا لم ينكحوا، وإذا سألوا لم يعطوا، وإذا يموت أحدهم وحاجته في صدره. هؤلاء بحاجة إلى أن يمد الإنسان لهم العون. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة في كتاب جامع العلوم والحكم: كان أحد الصالحين إذا سافر مع أحبابه وأصحابه في الغزو أو في أي سفر قال: أشترط عليكم. قالوا: ماذا؟ قال: أن أكون أميركم في هذا السفر. من يطلب الإمارة؟ إلا إنسان ما يريد يعني بها خير، لكن هذا يريد الخير. فقالوا أنت أميرنا. فكان إذا ذهب معهم قام فقال لا يقوم أحد منكم، فقام ليطبخ وقام ليجمع الحطب، فيقومون قال أنا الأمير اجلسوا. ذكر هذا في جامع العلوم والحكم. قال فإذا أتوا ينامون قام يصلي وكان يحرسهم في الليل، فإذا انكشف غطاء أحدهم عن رأسه وجسمه رد غطاءه عليه، فإذا أتوا يركبون قرب مركوب كل أحد إليه فأركبه عليه. قال فلما توفي، ذكرها في جامع العلوم الحكم في شرح هذا الحديث، قال فلما توفي وجدوا على جسمه مكتوب براءة له من النار. قال فأخذ المغسل وهو على جنازة الموت يحط هذا الكتاب فوجدها تحت الجلد بين الجلد واللحم مكتوب براءة له من النار. هذا لعمل صالح رآه هذا أو رآه الله علمه من هذا العبد، كان يقدم هذا العمل العظيم، ولكن لا يغفل الله عن أي عمل. ولذلك ورد في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة قال مر رجل من بني إسرائيل بشجرة كان غصنها في الطريق فأخره، أخر الغصن، كم من المشقة وجدها وكم من التعب والعياء، كسر الغصن وحوله عن الطريق، فشكر الله له صنيعه وغفر له وأدخله الجنة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 خصلة أعلاها منيحة العنز، أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء موعودها إلا أدخله الله الجنة. يعني أعلى الأمور الخصال منيحة العنز، يدخل فيها الابتسام والمصافحة والكلمة الطيبة، وأن تفرغ بدلك في إناء المستقي، وأن تعين أحدك أخاك المسلم فتمسك له دابته ليركب على دابته. فهذا من المعاونة أو من فعل الخير أو من تنفيس الكرب. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سافر خباب من الأرت، أحد الصحابة سافر في غزوة، وكان الصحابة من عادتهم بل من عادة العرب جميعا لا يحلب الشاة ولا البقرة ولا الناقة إلا الرجل، المرأة لا تحلب. فلما سافر خباب بن الأرت في الغزوة أتى صلى الله عليه وسلم إلى أهل خباب يحلب لهم الشياه، أوردها ابن رجب. فكان عليه الصلاة والسلام يحلب الشياه فما وجد إلا شاة واحدة وباقي الشياه كانت حوامل، فأخذ يحلب لهم هذه الشاة فكانت تملأ إناء رحراحا كبيرا يكفي أهل البيت ويكفي جيرانها من بركة يده صلى الله عليه وسلم. فلما عاد خباب أخبروه الخبر فعمد إلى الشاة ليحلبها ليرى، فوجد حليبتها أول مرة قد نقصت للفرق بين يده وبين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون أو قد سمعتم أن أبا بكر لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه قصة مشهورة ذكرها ابن القيم وأهل العلم، كان يخرج بعد صلاة الفجر، أبو بكر خليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي الفجر في مسجده صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى ضاحية من ضواحي المدينة كل يوم. فأخذ عمر، لأن عمر هو المستشار الأعلى عند أبي بكر وهو الرجل الذي لا يسمع فيها أبو بكر أبدا، حتى لما أغمي على أبي بكر في سكرات الموت قال العثمان اكتب والخليفة من بعدي ثم أغمي على أبي بكر، فكتب عثمان خاف أن يموت أبو بكر فيستختلف الأمة فكتب عمر بن الخطاب. فاستفاق أبو بكر قال من كتبت؟ قال كتبت عمر. قال صدقت، لو كتبت غيرها لأن نبتك. فهو يعرف، وحتى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون، حتى علي أبو الحسن سيف الله المنتظر أمير المؤمنين الذي تقول الرافضة أن الخلافة كانت له ولكن هضمها وحرمها، يقول على منبر الكوفة والله لا يأتي رجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلست 80 جلدة حد المفتري، وأتي بأناس في العمائل قالوا هؤلاء يفضلونك على أبي بكر عمر، قال هلموا تعال يا قنبر، قنبر هذا مولى علي للطوارئ خادم له، فأخذ عصا وجلدهم من 80 قال إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ويقول علي رضي الله عنه وأرضاه لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر عمر ودخلت أنا وأبو بكر عمر وخرجت أنا وأبو بكر عمر. فالمسألة مكشوفة للعيان عند أهل السنة والجماعة أن الرجلين هما أهل الخلافة. ثم يأتي عثمان وعلي، قال الإمام أحمد من لم يثلث بعثمان ويربع بعلي فهو أجهل من حمار أهله، بريء. وهذا تنطبق على الذين فضلوا علي على الثلاثة رضي الله عنهم جميعا، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. الشاهد فعمر كان يسأل يسائل نفسه ما لأبي بكر يخرج من المسجد كل صباح، فقال لأمشين وراءه هذا اليوم، فمضى وراء أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر أتظنون أنه ذهب سياحة أو ذهب للنزهة أو يلعب كورة رضي الله عنه وأرضاه؟ قال عمر فدخل في خيمة عربية في ناحية من نواحي المدينة فتركته وعمر في الجبل ما درى به أبو بكر. فلما خرج من الخيمة دخل عمر وراءه فوجد عجوزا عمياء حسيرة كثيرة في البيت عندها جوار صغار بنات وعندها نوق وشيء من الغنم. فدخل عمر وقال يا مس الله من أنت؟ قالت أنا عجوز عمياء حسيرة كثيرة مات أبونا منذ زمن. قال ومن هذا الرجل الذي يأتيكم؟ قالت ما أعرفه. ما تعرف أبا بكر؟ ما علمها، ما قال علم الناس أني أبو بكر آتيك كل صباح مثل ما يفعل بعض الناس، يدفع الفقير ريال ثم يتنحنح عند الباب ليراه جماعة المسجد. فقال من هذا الرجل؟ قالت ما أعرفه. قال فماذا يفعل إذا أتى؟ قالت يأتي فيقم بيتا يكنس البيت ويصنع لنا إشطارنا ويغسل لنا ثيابنا ويحلب لنا شياهنا. فجلس عمر يبكي، قال أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. إي والله أتعب الخلفاء بعده رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو الإيمان، وهذا هو الإسلام، وهذا هو القرآن الذي يمشي على الأرض. يوم جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس، هو مقصود خير أمة أخرجت للناس أولها الصحابة ثم يأتي من بعدهم. لا يأخذ إنسان ينام عن صلاة الفجر يصليها الساعة 10 فيقول لماذا لا تصلي؟ قال الحمد لله نحن بخير. يقول الله سبحانه وتعالى فينا كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة أخرجت للناس الذين قطعت لحومهم في سبيل الله وسكبت دماؤهم في رفع لا إله إلا الله وحفظوا كتاب الله وكانوا قرآنا يمشي على الأرض. خير أمة أخرجت للناس من بلغوا دين الله بأخلاقهم. كان التاجر يذهب إلى جاكرتا إندونيسيا فلا يدعو ولا يجمع الناس مساء يوم السبت يلقي عليهم حديث من صحيح البخاري ولا يلقي محاضرة ولا شيء، إنما يتعامل بالصدق والأمانة. يمر من الشارع في جاكرتا وهو تاجر ما يحفظ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد يقول أعوذ برب الفلق، فيرون وجهه فإذا عليه النور، ويرون معاملته فإذا هي الصدق والوفاء، ويرون أخلاقه فإذا هو قرآن يمشي على الأرض، فيدخلون في دين الله أفواجا. ما دخل جيش جرار ماليزيا ولا اندونيسيا، وإنما دخلها تجار يبيعون ويشترون. فلما علم الله الصدق منهم بلغ دينه ودعوته بهذا. فيقول عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يوم يجتمع الناس يوم العرض الأكبر فتشتد الكرب عليهم، فيكشف الله كل من كسف عن المسلمين كربة كربة بكربة كربة بكربة حتى يزيل الله الهم والغم عن من استطاع. وهذا واقع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في أيما حديث، حتى يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم الطائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدني الله عز وجل عبده فيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان يوم القيامة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولكن ما هي تنفيس الكرب أو فيما تكون تنفيس الكرب؟ قال أهل العلم تنفيس الكرب بأنواع وأصناف، منها إطعام الجائع فهو تنفيس كربة، لأن كل الناس لا يستطيعون الطعام أو لا يجدون الطعام، وبعض الناس إذا شبع وسخم من الكبسات وشرب الشاهي بالنعناع قال الحمد لله نحن في نعمة جزيلة من الله عز وجل. الناس في الجنوب إفريقيا وفي موزمبيق يموتون جوعا، ونسي أن معه وفي عمارته ويسكن معه في الحي من يموت جوعا أو لا يجد هذا النعيم. فلذلك ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح عن أبي هريرة يقول الله عز وجل يوم القيامة للعبد يقرره أمامه يا ابن آدم دعت فلن تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أن عبدي فلان جاء فما أطعمته؟ أما لو أنك أطعمته وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم رميت فلم تسقني، قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال ألم تعلم أن عبدي فلان ظمئ فلم تسقيه، أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرضا، أما لو أنك عدته لوجدت ذلك عندي. فيتمنى الناس عند ذلك أنهم أعيدوا إلى الدنيا وأنهم ملأوا أوقاتهم من الأعمال الصالحة. وفي سيرة إبراهيم عليه السلام أنه دعا، كان إبراهيم كريم عليه السلام شجاع وكريم، في القرآن روغتان لإبراهيم، فراغ وراغ، فأما الروغة الأولى فراغ على آلهتهم ضربا فراغ إليهم ضربا باليمين أو عليهم ضربا باليمين، هذه روغة الشجاعة، وهناك فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فذكره الله بالشجاعة في القرآن وذكره بالكرم في القرآن، وكلها يقصد بها وجه الله، لأن بعض الشجعان يقصدون رياء وسمعة، وأما إبراهيم فهو إمام الموحدين الشجاع الكريم الذي يريد بشجاعته وجه الله، لأن ما كل شجاع ولا كل إنسان يقتل في الجبهات أنه في الجنة سالما مسلما، ولا كل إنسان ينفق أمواله ويفرش السرادقات والمخيمات أنه في الجنة، لا، يؤتى يوم القيامة كما تعرفون بثلاثة شعر بهم النار، العالم والجواد والشجاع كما مر. فإبراهيم عليه السلام كانت شجاعته لله وكرمه لله عز وجل، حتى يقول عز من قائل فراغا، يعني من كرمه ومن سماحته ومن جوده راغ، يعني اختفى أو ذهب بخفاء، والرواغان ليس صمدا عمدا، ما ذهب أمام الضيف، إنما اختفى واندست وذهب فذبح عجلا حسيرا تبيعا، ثم حنده في صورة هود حميد وفي صورة الذاريات سمين، فهو سمين حنده ثم قدمه للضيف، لأن البخيل ما يروق، البخيل ما يندس، يأخذ صفرته أمام الضيف ثم يشحدها ويسنها، ثم يصلي ركعات الاستخارة ويدعو الله عز وجل إن كان الخير في أن يذبح هذا الطريق إن الله يسهل له أن يذبحه، وإن كان الشر في أن يذبح هذا الطريق إن الله يصرف عنه الشر، ثم يقوم ويشاور ويستغفر الله ويعوذ بالله من الكرب، فما يأتي هذا الطريق إلا وعليه من الندامة ومن الأسف، فكأنك ما تأكل لحما، كأنك تأكل عرقا، لأنهم يقولون وليمة اللئيم أو البخيل إنما هي سقم، يعني ما تشافي الجسم، ما يجد الإنسان فيها سقم شفا، يعني إنما هي سقم، ولذلك العرب تفتخر بأنها تهش وتبش للضيف قبل ما يصل، أول ما يصل، ولذلك ليس الكرم في كثرة الضيافة، بعض الناس يقدم من الأطعمة لكنه معقول غضبان على أنهم ملأوا المجلس عليه وترسوا المكلف فهو يغضب، لكن الكريم من العرب يهش ويبش، يقول الأزدي أحادث نفسي أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديد، يقول ما عندي في البيت شيء، ولكن قبل أن ينزل من على راحلتي أحادثه وأمازحه، وما الجود للأضياف أن يكثر الكراء، ولكنما وجه الكريم خصيب أو كما قال. فإبراهيم عليه السلام كان له، يقولون قصر في فلسطين، فكان هذا القصر، هذه في سيرته، كان هذا القصر له بابان، وقال لغلمانه ولخدمه من أتى منكم بضيف فهو حر لوجه الله، فكان هؤلاء العبيد يقفزون الجبال ويذهبون في كل مكان يلتمسون الفقراء والمساكين ليأتوا بالضيوف عند إبراهيم عليه السلام، وقد آتاه الله من المال، ووصف الله عز وجل أنه كريم في القرآن، فأتي بضيف مرة دخل عليه ضيف وإذا بهذا الضيف كافر، يظن إبراهيم أنه موحد، هذا ضيوف إبراهيم خصصهم بالموحدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي بسند لا بأس به يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فإبراهيم عليه السلام يرسل يقول هات الموحدين، فدخلوا برجل فما سأله إبراهيم عليه السلام، فلما قرب العشاء له قال إبراهيم قل بسم الله، قال لا ما أقول بسم الله ما أعرف الله، قال والله ما تتعشى، نعم، لأن هذا الولاء والبراء حتى على العشاء الطعام، كيف ما يقول بسم الله ما يعرف الله، أعلمت غير الله، أعلمت إلها أكبر من الله، قال والله ما تتعشى، فقام هذا الضيف بجوعه فأوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم كم عمر هذا، قال ما أدري يا رب، قال عمره 50 وقيل 60، أطعمه منذ ولدته أمه وأنت استطعمك ليلة فما أطعمته، ولذلك كم من كافر يهد الجدار اليوم أو فاجر أو معرض عن الله عز وجل ما يعرف المسجد ولا يركع لله ركعة، والله يطعمه ويسقيه ويلبسه ويركبه سيارة أمريكية فاخرة ويسكنه في الدور السابع، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى يحاسب الناس وسوف يرد عليه الناس. حتى يقول أنس صح عنه صلى الله عليه وسلم، أقول أنا صح عنه صلى الله عليه وسلم عن أنس أنه قال يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل يعني من أهل الضلال فيغمس في النار غمسة واحدة يعني ثواني فقط ثم يخرج من النار، فيقول الله هل رأيت نعيما قط؟ قال ما رأيت نعيما قط، نسي كل نعيم. ويؤتى بأهل الخير وأهل الإيمان نسي كل نعيم، ويؤتى بأهل الخير وأهل الإيمان من أهل البؤس أهل الفقر فيغمسون في الجنة غمسة، فيقول الله له هل رأيت بؤسا قط؟ قال ما رأيت بؤسا قط. فهذا من كشف الكرب التي جعلها الله عز وجل. ومن كشف الكرب ذكر ابن كثير في البداية والنهاية بعد بين ترجمة الرشيد والمأمون أن رجلا من الصالحين عرض له سلطان فاجر وزير من وزراء بني العباس، أتى إلى هذا الرجل فحكم ماذا حكم عليه؟ حكم عليه بعذاب أليم. فلما حكم عليه كان الوزير يقوم في الليل قبل أن ينفذ حكم هذا الحكم هذا العمل يقوم في الليل فينتفض خائفا وجلا في المنام، فإذا خاف وإذا بامرأة تشير بقرص برغيف على الوزير فينام قليلا فيقوم وإذا بامرأة تشير برغيف أمامه في المنام يعني برغيف بقطعة خبز بقرص، وإذا هذا الرجل الجالس هذا الرجل الصالح الذي حكم عليه ذاك الوزير وإذا هو جالس هنا، كلما أراد الوزير أن يعمد إليه وإذا أم هذا الوزير هذا الرجل تمنع الوزير بقرص معها ورغيف. فاستدعى بعد 3 ليالي ما كان ينام الليل، فاستدعى ذاك الرجل قال أسألك بالله، قال بماذا؟ قال رأيت رؤيا أن تخبرني بها، قال قل لي، قال بعدما حكمت عليك وأودعتك السجن وأردت أن أنفذ فيك عقوبة رأيت كأن عجوزا تحول بيني وبينك برغيف وكأنك جالس هناك، قال أما يوم سألتني فوالله إنه منذ أتت بأمي أني ما نمت ليلة إلا وكانت تصنع خبزا قرصا رغيفا وتجعله عند رأسي فإذا أتى الصباح فصدقته للمساكين، فلما كبرت أنا وأرادت أمي أن تموت قالت يا بني لا تترك الوصية، قلت ماذا؟ قالت هذا الرغيف لا تتركه أبدا، اصنع رغيفا واجعله عند رأسك واعطه المساكين فإن الله يمنعك فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قال فوالله ما مرت علي ليلة إلا وكنت كلما أردت أن أنام وضعت هذا الرغيف عند رأسي فكنت أعطيه المساكين فهذا الذي منعني. قال الوزير والله لا يمسك مني عقوبة أبدا، سامحك الله وعفى الله عنك. ثم أخذ يبكي الوزير، ذكرها ابن كثير لمن أراد أن يعود إليها، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء كما قال أبو بكر رضي الله عنه وصحت عنه هذه الكلمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي لا يجد سداد الدين أو سداد حقوق الناس، فمن يسر الله عليه سبحانه من يسر عليه من الناس يسر الله عليه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. والتيسير على صاحب أو من عنده دين أو حق أن تؤجله أو أن تنقص من هذا الحق أو أن تسامحه فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة كان في من كان قبلكم رجل أتي به سبحانه وتعالى ليحاسبه، فلما عرضه أمامه قال خذوه إلى النار من بني إسرائيل، فأخذته الملائكة إلى النار فقال عز وجل ردوه، فلما ردوه قال سبحانه وتعالى هل لك من عمل صالح؟ قال يا ربي والله ما أتذكر شيء إلا أنه كان لي تجارة في الدنيا، فكان إذا أتى لي إنسان أو طلب مني حاجة قلت لغلمان تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. فقال الله في غير رواية الصحيحين هذه قال الله لن تكون أكرم منا هذا اليوم تجاوزوا عنه ادخلوه الجنة، هذا بسبب أنه يتجاوز عن الناس. وقال عز من قائل فنظرة إلى ميسرة، فبعض الناس إذا دين أو كان له دين على الناس بذلهم بنفسه وبهذلهم وأخرج لهم النجوم وسط النهار صباح مساء بعد كل صلاة وهو عند الباب، أعطوني حقي، أخذتم حقي، وهي 100 ريال أو 1000 ريال، وهذا من الذين لا يريدون إنظار المعسرين، وهو في غنى وفي سعة، وقد جهل هذا حكم الله عز وجل، وقد فاته أجر الثواب والحسن من الله عز وجل. وهذا ليس إلا فعل اليهود. يقولون اليهود يدينونك 3 أشهر وبعد شهر يأتون يأخذون منك، يتركون 2 شهر. ولذلك قال ابن كثير في البداية أو في التفسير لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم حول قوله سبحانه وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، قال ابن سعية: رأيت علامات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يهودي بن سعية، رأى العلامات كلها في التوراة، رآها أمام العين في الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا في مسألة واحدة، مسألة أنه إذا أغضب صلى الله عليه وسلم يزداد حلما، فما كشف هذه الخصلة فيه صلى الله عليه وسلم. فأراد هذا اليهودي أن يكتشف خصلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أغضب زاد حلما، فماذا فعل؟ سار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم. لماذا يقولون يا أبا القاسم؟ لأنهم ما يعترفون برسالته. إن قال يا محمد ليس هذا من الأدب، وإن قالوا يا رسول الله شهدوا على أنفسهم، وإن قالوا ماذا يقولون؟ قالوا يا أبا القاسم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: علمت أنك وفدت المدينة وأنا تاجر من تجار اليهود، عندي مال، فخذ هذا المال حتى يفتح الله عليك. فأخذ صلى الله عليه وسلم المال وظن أن هذا صادق وأنه سوف يؤجله حتى يفتح الله عليه. وبعد 4 أيام أو 5 وإذا باليهود في المسجد، في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلى صلى الله عليه وسلم العصر، فقام اليهودي قال: يا بني عبد المطلب أعطوني مالي، إنكم قوم مطل، يعني تماطلون الديان، تلعبون بصاحب الدين، انظر إلى الخبث. لكن أراد أن يكتشف، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك أجلتني حتى يفتح الله عليه. قال: لا تماطلني ديني، أعطني حقي يا محمد، إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. قال في الرواية: فقام عمر بن الخطاب يقول ابن سعية: فرأيت عيناه تتدحرج في رأسه، وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس يا عمر، أنت أولى بأن تأمرني بالقضاء وتأمره بحسن الأداء. ولذلك كان خلقه صلى الله عليه وسلم جليلا، وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضه من حولك. فجلس عمر، فقام عليه الصلاة والسلام بهذا العربي، بهذا اليهودي، وأخذ اليهودي يرفع صوته في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم كلما رفع اليهودي صوته كلما تبسم صلى الله عليه وسلم وكلما زاد حلمه. ثم أعطاه، فلما أعطاه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله ما قرأت لك علامة إلا في التوراة إلا وجدتها إلا هذه الحصلة، فوجدت أن استثبت هذا اليوم، فقد ثبتت. فأتى إلى اليهود ليخبرهم، قالوا: لا، ليس بهذا. بن سعية أصبح داعي إليهم، قالوا: ليس بهذا. فقال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولا بأس أن نريد هذا، والمكرر أحسن وأحلى، وليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قصصه ولا في سيرته تكرير، لكنها تمر على الأسماء كما يمر النسيم العليل على الأنوف، أو كما يمر شذى الريحان على أخصم الموحدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة، قال عبد الله بن سلام أحد اليهود، شاب من شباب اليهود من فقهائهم وعلمائهم وأهل الصدارة فيهم، قال: فلما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في السوق انجفل الناس إليه، يعني أسرع الناس إليه، انجفلت مع من انجفل الناس. فأخذ يدخل ابن سلام بين الناس حتى رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فلما استثبته وإذا بوجهه ليس بوجه كذاب، قال: فدنوت منه، فإذا هو يقول للناس: اسمع حتى الكلام، كلام رسول عليه الصلاة والسلام، ما في هدرمة ولا في كلام ساقط ولا كلام زائد، كله كأنه الدر منظوم. قال: يا أيها الناس، أشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. قال: فوقع الإسلام في قلبي. يقول ابن سلام: فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي في يدي وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما أسلم من اليهود إلا 3، هذا وكعب وابن سعية. قال صلى الله عليه وسلم: لو أسلم 10 من أحبار اليهود لأسلم اليهود عن بكرة أبيهم أو كلهم، لكن ما أسلم إلا 3. يقول سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالشاهد من بني إسرائيل عبد الله بن سلام، فلما أسلم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، يعني يبهتون، يبهتون الإنسان، ولذلك بهتوا مريم الحصور الحصينة عليها السلام. فقال: إن اليهود قوم بهت، وإذا سمعوا بإسلامي بهتوني، فاستدعهم يا رسول الله واسألهم عني. فاستدعاهم صلى الله عليه وسلم ووضعهم أمامه. وابن سلام هذا في مسربة في غرفة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف ابن سلام فيكم؟ ثم يدرون أنه أسلم. قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وعالمنا وابن عالمنا، وفقيهنا وابن فقيهنا. وألقوا عليه محاضرة في المدح. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أسلم ورزقه الله الإسلام، قال: أعاذه الله من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أخرج ابن سلام. فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وأحمقنا وابن أحمقنا. فقال ابن سلام: أما قلت لك يا رسول الله؟ قال: نعم، إنهم قوم بهت يبهتون. فأنظار المعسر هي أن تؤجل له في المدة في الثمن، أو أن تنقص له من القيمة، أو أن تسامحه. وفي الحديث أن أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه، هذا في البخاري، وفد إلى رجل فقال: أعندك سداد لمالي؟ قال: والله ما عندي سداد. قال: أسألك بالله ما عندك سداد؟ قال: ما عندي من سداد. قال: فإني عفوت عنك لوجه الله عز وجل، عفوت عنك لوجه الله. قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة مسلما ستر الله عورته يوم القيامة. فماذا المقصود في الستر بالحديث؟ الستر على ضربين وعلى قسمين وعلى نوعين. أولها ستر أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الطاعة الذين تكبو بهم أقدامهم، أو تزل بهم ألسنتهم، أو يجد منهم هفوة، أو يأتي منهم أمر، فسترهم أن تقيل عثرتهم ولا تبديها للناس. يقول عليه الصلاة والسلام: كما عند أحمد وغيره وعند أبي داود، أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. وذوي الهيئات أهل الصلاح والاستقامة، ليس أهل الصدارة في الدنيا، أهل الصلاح والاستقامة وأهل الخير وأهل المعروف الذين تبدر منهم بدرات أو هفوات أو زلات. من الذي ما سأقط؟ ومن له الحسنى فقط؟ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ تريد أن يكون الإنسان معصوم؟ لا. فإذا كان الإنسان ظاهره الستر ويريد الخير وحسناته أكثر من سيئاته، قال ابن المبارك رحمه الله كما في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي: العدل عندنا، يعني عند أهل السنة والجماعة، العدل عندنا هو الذي زادت حسناته على سيئاته. العدل عندنا هو الذي زادت حسناته على سيئاته. وقال سعيد بن المسيب كما كذلك في ذاك الكتاب يقول: ليس مسلم يخلو من ذنب، لكن من زاد صلاحه على فساده فهو المقبول الثقة، فهذا هو الذي يزيد خيره على شره. فإذا كان هذا الخير بدرت منه بادرة، فاسكت واستر ولا تخبر واكتم، وأطلب الستر من الله عز وجل أن يسترك بهذا. كأن يفعل ماذا؟ كأن تراه على فعل مشين، لكن هو صالح، لكنه كتب الله عليه بعض الأفعال من المعاصي من الجرائم. أخر الصلاة يوما من الأيام، تشاغل بشيء بدرت منه كلمة ليست بلائقة، غضب غضبة فأخرجت منه بعض البذاء وبعض الفحش. فهذا تستر وتكتم ولا تخبر. أما أن تجلس للناس تقول: الله المستعان، ظاهرك كأنك تريد يعني تترقق له، وأنت تريد أن تخزه وتطعنه. ولذلك بعض الناس كما يقول الغزالي في الأحياء: أذكياء في الغيبة، ما يأتون يجرحون الناس أمام العين، يأتون في المجلس يقول: الله المستعان، غفر الله لفلان، يا ليته ما وقع فيما وقع فيه، نسأل الله أن يغفر لنا وله. وهم يريدون أن يجرحونه وأن يقطعوا لحمه ويشربوا دمه، ما يريدون يعني رفع ماس. ويقول واحد: الله عافانا الله مما ابتلى فلان، الله يهدينا وإياه. ويأتي الثالث ويقول: والله بت البارحة مغموم ومهموم. قالوا: ماذا غمك وهمك؟ قال: مما وقع فيه فلان. هو لا غم ولا هم ولا سهر، لكن أراد أن يقطع لحمه في المجلس. فهؤلاء هم الذين يفضحهم الله على رؤوس الأشهاد. يقول ابن رجب: أجر عن بعض الصالحين، قال: والله الذي لا إله إلا هو، إنه كان عندنا قوم ستروا عيوب الناس فستر الله عيوبهم، وكانت لهم عيوب، فلما ستروا عيوب الناس ستر الله عيوبهم. وإنه كان عندنا قوم ليس لهم عيوب فكشفوا عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبا. فالجزاء من جنس العمل. إذا وجدت الإنسان يغتاب بكثرة فاعرف أنه هو يغتاب. وإذا وجدته يطعن يطعن فأعرف أنه طاعن، وإنما توفون أجوركم. فهذا الجزاء من جنس العمل، فمن دخل في ستر الله وستر على المسلمين ستره الله عز وجل، ونحن والله في ستر الله. يقول ابن مسعود كما في كتاب الزهد للإمام أحمد، نكمل بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنحن في ستر الله عز وجل، لا نصبح إلا في ستره ولا نمسي إلا في ستره. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في كتاب الزهد الإمام أحمد وقد تبعه الناس يمشون وراه، يقول: عودوا والله لو علمتم ما عندي من الذنوب لحثوتم التراب على رأسي. هذا هو صحابي وهو صاحب أياد وقدم صدق في الإسلام، فكيف بنا نحن أهل الخطايا والذنوب؟ فالواجب على المسلم أن يستر أهل الخير وأهل الصلاح. وأما القسم الثاني فهم المجاهرون بالمعاصي، المتهتكون في حرمات الله، المتعدون بحدود الله، فهذا لا يسترون، وإنما يخبر بهم السلطان والمسؤول والقاضي ليكون ردعا لهم وحدا للجريمة وتبكيتا للمعصية. فإنهم لو سلكوا لحملوا الناس على المعاصي وأثروا في المجتمع. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها، لما في حديث الضحاك بن قيس. فلما ذهب إليه أنيس اعترفت فرجمها أنيس رضي الله عنه وأرضاه. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بكثير من الناس فأقام عليهم الحد عليه الصلاة والسلام، لأنهم شهروا بأنفسهم أو لأنهم أعلنوا أو لأنهم تقدموا إليه صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم استتروا لسترهم الله ولما أقام عليهم صلى الله عليه وسلم حدا. يقول عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه القدرات بشيء فليستتر بستر الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن إذا ابتلي بشيء من الذنوب والخطايا التي لا يسلم من أحد أن يتوب وأن يستغفر وأن يفعل من الحسنات الماحية ما تكفر هذه الذنوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال عز جل ذكره: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال: ويدرؤون بالحسنة السيئة. وقال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالواجب أن يستتر المسلم بستر الله ولا يبدي نفسه، وإنما يستتر حتى يتوب الله عليه سبحانه وتعالى، إلا من جاهر فهذا يخبر به. بقي في الحديث مسائل وما أظن الوقت يكفي، ولكن مسألة عظيمة جليلة من أعظم مسائل الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام بعد: والله في عون العبد ما دام العبد في عونه، ثم قال: ومن سلك طريقا يلتمس به علما أو إليه فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. أسأل الله أن يجعل طريقكم هذا وجلوسكم هذا أنه باب، أن يجعله بابا عظيما من أبواب دخول الجنة، فإنه قد يكفر بجلسة واحدة الخطايا والذنوب. ولذلك قال عطاء: مجلس الذكر يكفر 70 مجلسا من مجالس اللغو، يعني مجالس الذنوب. فهذا المجلس أو المشية الواحدة أو الذهاب الروحة أو الذهاب والمجيء واحدة كفيلة بأن يكفر الله بها الذنوب والخطايا. ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال ابن رجب: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، قال: إما يلتمس بالمعنى أو يلتمس بنفسه، كأن يذهب إلى حلقات الذكر، إلى محاضرات الخير، إلى استماع الدروس العلمية. لأن ليس العجيب في أن نسمع حديث أو نحفظ، لأنه كان بالإمكان أن يقرأ كثير من الناس رياض الصالحين وهو في البيت، أو يقرأ صحيح البخاري ومسلم وهو جالس على فراشه وأريكته في البيت، لكن ليس هذا سر الإسلام ولا سر العلم عند السلف الصالح. السر أن يجتمع الناس في بيت من بيوت الله فيسمعون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمعون قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، فيباهي بهم الله الملائكة وتتنزل عليهم الرحمة وتغشاهم السكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. وإلا فإن الإنسان قد يقرأ أكثر من هذه الأحاديث لكن وحده ما قد يحصل على هذه الأجور، لا تتنزل عليه الرحمة ولا تغشاه السكينة ولا تحفه الملائكة ولا يذكره الله في من عنده. واجتماع القلوب سبب من إجابة الدعوة، وأغيض ما يكون لأهل الباطل وأهل البدع وللشيطان الرجيم وهو رأسه مثل هذه المجالس، يموتون منها. فمن سلك طريقا يلتمس في علما يريد به وجه الله جعل الله هذا الطريق سبيلا إلى الجنة وجعله في حفظه ورعايته. ولذلك قال أهل العلم: الجلوس في مجلس العلم أفضل من الصلاة ومن قراءة القرآن وحيدا. فمن جلس في طرف المسجد أو وقف يصلي ويركع ويقوم، من جلس هنا أفضل منه بلا شك. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل وإذا بحلقتين في المسجد، قوم يسبحون ويستغفرون وقوم يتدارسون حديثه والعلم، فقال: أما هؤلاء فيدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء تركهم، وهؤلاء يتعلمون، وإنما بعثت معلما. ثم جلس معهم. وورد عند الطبراني: لئن أتعلم حديثا واحدا أو بابا من أبواب العلم خير من أن أصلي 100 ركعة. قال الإمام أحمد: سماع الحديث وقراءة الحديث عندنا خير من الصلاة النافلة. وقال الشافعي: الجلوس في مجالس العلم خير من صلاة النافلة. فأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا في مستقر النعيم عنده على سندس خضر، وأن يجعلنا من الذين يرون وجهه يوم الزيادة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وقبل أن نختم هذا المجلس، يسعدني أن أنبهكم على محاضرة فضيلة الشيخ عبد الرحيم الطحان غدا بعد صلاة المغرب في مدرسة تحفيظ القرآن، فالدعوة عامة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن المحاضر، وأن يجعل هذه المحاضرات وهذه الدروس وهذه الكلمات في ميزان الحسنات، وأن يرفع بها سبحانه وتعالى درجاتنا، وأن يجعلها مذكورة عنده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.